بسم الله الرحمن الرحيم. وخلق منها زوجها ولكم نصف ما ترك أزواجكم وخلق منها زوجها ولكم نصف ما ترك أزواجكم